فيش جبالي يمر عليك بيت تغذي الليالي. أنا عقلي طار واحتار فيك يا غزالي. اليانعة وجناته والقصر بالي المحتشم ومهذب مطرف حالي الحور وأم نسان أم شيء خيالي. وفضلت أترقى وفضلت أترقى وفضلت أترقى درب الوالي أمتع النظرات في كل غالي. يا للرموش العكس يا فدالي. يا ناس يا ناس يا ناس أجيبوني عن سؤالي. Thank you. نزل لو نزل عليك حبيبي حبيبي ما بخليك.